اكبر يا بيا واجد النخل طاحنا ذراع الشاكين وكل سر صلى الله على محمد يلا يلا يلا يلا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محلى ليالي من ورمياتنا الجمرة يابا يابا يابا يابا اللهم صل عليه صل على الحبيب قولوا امين الله يجمعنا معهم ويحطنا معهم ويأجرنا معهم الصديق عثمان عمر وعلي دحام البواب يا بي صلى الله عليه